الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه الآية التي سمعناها قبل قليل من أخينا الشيخ فهد جزاه الله خيرا، أصل في أهمية الاهتمام بما نقول وبما نتكلم، وفيها بيان أن الكلام منقسم إلى قسمين: كلام طيب وكلام خبيث. ومن هنا جاء التحذير الشديد من الشرع فيما نتكلم به، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين، قال: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم. والفم أساس كل كلام حسن وأساس كل كلام قبيح، وما البنان والخط إلا تعبير عنه. ولهذا جاء في الحديث أن الأعضاء تكفر اللسان وتحذره من الجحود والنكران، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله. الكلمة خطورتها شديدة أيها الإخوة، ولهذا كان السلف رحمهم الله قليل الكلام كثير الفعال. جاء في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إنكم لتتكلمون بالكلمة 10 مرات في اليوم الواحد، كان الرجل إذا تكلم بها عد منافقا. هذا في زمن حذيفة رضي الله عنه، فكيف لو أدرك زماننا؟ الكلمة خطرها شديد، حتى لو كان الكلام كلاما حسنا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالكلام الحسن، بل أمرنا أن نقول الكلام الأحسن. الكلام إما أن يكون أحسن وإما حسن، وإما لا يوصف بالحسن والقبح لذاته، وإما سيء وإما أسوأ. الله سبحانه وتعالى أمرنا فقال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، حتى ما أمرنا بالحسن، فضلا عن المباح أمرنا بالتي أحسن. ثم بين العلة وخطر الكلام، قال: إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني إذا تكلموا بالكلام الحسن أو المباح الشيطان ينزغ بينهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أكثر أسباب النزاع هو الكلام في المجملات. لو أن الناس لا سيما في موارد النزاع تركوا الألفاظ المجملة لارتفع كثير من النزاع. هذه الكلمة إذا كان خطرها شديدا فينبغي على الإنسان أن يخاف، لأنها مسجلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. وفي مسلم: لا يلقي لها بالا يهوي به في النار. في رواية البخاري يزل بها أبعد مما أبعد من المشرق، في رواية مسلم أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي مسند الإمام أحمد يهوي بها في النار 70 خريفا كلمة. ولهذا جاء في بعض الطرق الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه، والصحيح أنه مدرج، قال كلمة أحبطت دنياه أو أحبطت آخرته. كلام خطير. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نجا صمت، من صمت نجا، من صمت نجا. ولهذا قال العلماء من كان متكلما فليتكلم بعلم أو يسكت بحلم. وقال بعضهم الكلام إما يكون علم يتكلم به، أو معروف يؤمر به، أو منكر ينهى عنه، أو وصية حق وصبر، ما عدا ذلك لا ينبغي أن يكون. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن من أسباب العذاب على بعض الناس في النار أنه كان من صفاتهم ما قالوا هم كنا نخوض مع الخائضين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. خطر الكلمة عظيمة أيها الأخوة. كان بعض العلماء يقول إذا أردت أن تتبين هل الكلام هذا نافع أو لا، انظر لو وجه لك هذا الكلام، وهذا في الأمور المباحة، هل يغضبك؟ هل تسر به؟ إن كنت ستسر به ولا يغضبك فقله، وإلا فأمسكه. هذا في المباحات، فكيف بالذين اليوم أصبحوا كلهم مع الأسف الشديد أصبح جل الناس اليوم مهذارين، يتكلمون في كل شيء، كلهم صاروا سياسيين، كلهم صاروا اقتصاديين، كلهم صاروا محللين، كلهم صاروا إخباريين، شيء عجب، خصوصا مع هذه الوسائل التي يسمونها التواصل وهي وسائل التقاطع والتداور، يقطع القريب ويوصلك بالبعيد، يقطعك عما ينفعك ويوصلك بما يضرك. إذا نظرنا إلى واقع الناس نجد فعلا أن جل الناس قد توجهوا إلى ناحية خطيرة وهي عدم المبالاة بما يتكلمون أو بما يكتبون أو بما يرسلون. مرة أحد طلاب علم، المشكلة اليوم نحن لا نعاني فقط من عوام المسلمين، قد نعذرهم لأنهم من العوام، لكن إذا كان هذا يصدر من طلاب العلم، أحد طلاب العلم أرسل رسالة، وأنا في الواقع لا أنظر إلى الواتسابات لأن ما يمكن أن الإنسان ينتمي، لكن سبحان الله تقدير الله أني نظرت إليه، قلت يا فلان اتصلت علي لماذا ترسل هذه الرسالة؟ قال يا والله يا شيخ شنو فيها؟ قلت فيها كذا وكذا. قال جاءتني وارسلتها. يعني لهذه الدرجة أصبحنا نسمع وصرنا بغبغاء نكرر. الله سبحانه وتعالى يقول في بيان خطر ما نسمع في بيان خطر ما نقول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من هذا الباب، من باب الكلمة، لا يشك عاقل أن الكلمة لا سيما إذا كانت قبيحة، لا سيما إذا كانت مفتراة، لا سيما إذا كانت الكلمة كذبا، لا يشك عاقل أن خطرها عظيم. تأملوا معي في كلمة النمام، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، من أحاديث الوعيد الشديدة. واليوم ترى بقول لكم، هكذا الناس يقولون، ترى بقول لكم فلان الله يستر علينا وعليه، يعني كأن الكلمة هذه هدأت القضية. لا، هي الآن نميمة، ما دام تنقل كلامه قلت الله يستر علينا وعليه، الله يتجاوز عنا وعنا، أنت الآن إما أن تكون نماما، وإما تكون عياذا بالله مغتابا، إما أن تكون صاحب بهتان تكذب عليه. هذه أمور عظيمة أيها الأخوة. وأرجو ونصيحتي لنفسي أولا، ولمحبي وإخواني ثانيا، لا سيما أمثالكم طلاب العلم، أن نغلق هذه النوافذ، وأن نصد الشيطان من هذه الأبواب، وأن لا نجعل له علينا سلطانا. مرة اتصل علي شخص قال: فلان يقول فيك كذا وكذا. قلت له: فلان ما يقول فيه كذا، أنت الذي تقول فيه كذا وكذا، هذا الواقع. ثم قلت له: لو فرضا فلان قال هذا الكلام، من فلان هذا؟ إما أكبر مني فهو بمنزلة أبي، يقول فيه ما يشاء. والله إيش المشكلة؟ هل نحن معصومون؟ وإما أن يكون بمنزلتي ومثلي فهو أخي، كما قال يعني الأحنف ابن قيس، قال: إن تكلم في أحد فإن كان مثلي رفعت نفسي، وإن كان فوقي عفوت عنه، وإن كان دوني لم أبالي. عشان يفكر. وأما أثار الكلام إذا كان كذبا أو بهتانا أو نقلا للإشاعات والإذاعات، وما أدراك ما الإذاعات، أصبحنا اليوم حتى نسائنا وبناتنا الذين ربما هم لا ينتبهون إلى كثير من مسائل العلم، أصبحوا اليوم يسألونك: ما قضية خاشقجي؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، إلى أي درجة وصلنا؟ لأن الشيطان اسم جنس، يدخل فيه شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن يريدون لفت الأنظار إلى شيء معين، فنسوا كل قضايا الأمة وداسوا عليها بالأقدام، وصاروا يحيون شيء على قاعدة اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. الآن الشرك مثلا، كيف انتشر الشرك؟ كما قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في خطر التصوف، يقول: يكذبون القصص والخرافات فيصدق بعضهم بعضا، وهي كلها كذب، لكن من كثرتها وتوارد الناس عليها أصبح كأنها من المسلمات. أن الولي يقضي الحاجات ويكشف الكروبات ويستغاث به في الملمات. هذا أمر خطير أيها الأخوة. لكن نقول آثار الكلمة الطيبة أولا لها آثار على الأفراد، تشغلهم عن أمور الواجبة والعينية، وثانيا لها آثار على البيوتات وعلى المجتمعات. رب كلمة كفرية انتشرت في الأمة بسبب أن صاحبها لم يبالي بها، رب كلمة بدعية انتشرت في الأمة لأن صاحبها لم يتبين فيها، رب كذبة انتشرت لأن صاحبها راد يضحك الناس. والعجيب وأنا جاي في الطريق أنظر بعض الآيات والأحاديث الواردة في الكلمة، مر علي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالألفاظ الثلاث، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يبالي بها، هذا في عند الإمام أحمد، وفي رواية لا يلقي لها بالا، وفي رواية ليضحك بها الناس. تأملوا معي، هذا حال الناس وخطرها عظيم. هذه الكلمات تزعزع أمن المجتمعات. كان من الصحابة والتابعين لما قتل عثمان رضي الله عنه يرى الأمر شديدا على نفسه، مع أنه ما صدر منه شيء إلا كلمة ربما كانت منه مجملة أخذها وتلقفها الغوغاء وزادوا فيها ونقصوا منها، فكان يتخوف من ذلك. تأملوا معي، عثمان قتل بسبب ماذا؟ كلمات، إشاعات، وجدت الفتنة في الأمة بسبب الكلمات التي كان يلقيها من؟ الموساد اليهودي عبد الله بن سبا وجماعته. والناس يظنون ترى الموساد موجودين اليوم، لا يا حبيبي، موساد اليهود موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد المرة بعد المرة، وآخر ذلك تسميمهم النبي صلى الله عليه وسلم من طريق تلك المرأة. هذا أمر ظاهر ومعروف. واليوم الناس يظنون لا، أنه خلاص. الأمر خطير أيها الأخوة. الكلام أثارها في المجتمعات كأثار النار في الهشيم. يعني يتعجب المرء في سنة الغزو بعد ما خرجنا من الكويت، كان جلسنا في الرياض 3 أشهر، رحنا باكستان، رحنا إلى أحد المخيمات فطلبوا مني أن ألقي خطبة الجمعة، ألقيت خطبة الجمعة. شوفوا الكلام كيف يؤثر في الناس. فقال لي رجل كبير مسن وهو عمي من الرضاع ويمشي على عكازه بعد خطبة الجمعة، قال أنا أبيك بكلمة. طبعا هناك الناس يتغدون قبل الصلاة. رحت معه الديوانية، جلست معه، ما في إلا أنا وهو، أكبر من أبي وأكبر منه. قال لي يا ابن الشيخ، هم هكذا ينادوني بابن الشيخ، ما ينادونك هكذا، كأنك صرت وهابي. هذه عندهم يعني كفر، خلاص كافر يعني، حلال الدم. قلت لي يا عمي ليش؟ قال لي الوهابيين من علاماتهم أنهم إذا خطبوا أو تكلموا ما يقولون إلا قال الله قال الرسول، وأنت اليوم خطبت فينا ما قلت إلا قال الله قال الرسول. قلت له إذا كانت هذه وهابية ففعلا أنا وهابي، ما أستطيع تبرع منه. لكن شنو أي بالوهابية، أنا أريد أن أعرف ما ظنه، ما اعتقاده بالوهابية. قال أنت ما تعرف، الوهابية عندهم أشياء وأشياء يشيب لها الرأس. قلت له أمثلة يعني؟ إحنا، قلت له إحنا نعيش في الكويت مع الناس ما شفنا شيء منكر، كل اللي عندهم خير. قال لا ما تعرفون. قلت زين عطني، أنت لا رحت السعودية، لا استغفر الله راح الحج، قلت أنت رحت السعودية بس ما جلست معهم، حجيت وردت، شو اللي شفت؟ قال لا. قلت له عطني أشياء. قال أعطيك ثلاثة أشياء، شوفوا كيف الإشاعات والأكاذيب والكلمات التي يرددها الناس كيف أنها تمشي في المجتمعات. قال الوهابية يبيحون نكاح الأخت. استغربت يعني، أول مرة في حياتي أسمع الشبهة هذه. قال الوهابية ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سمعتها من الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد الله يرحمه، يعني شيء مو جديد علي، لكن الأشياء الجديدة. قال الوهابية يبيحون اللواط، الوهابية يقتلون المسلمين. قلت في نفسي هذا من وين جايب المعلومات هذا؟ قلت له يا عمي من وين جبت المعلومات هذه؟ إيش المصدر؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. اليوم الناس ما يتبينون مباشرة، يأخذون الكلام وينشرون، وفي قراءة فتثبتوا، وإن كانت ليست من القراءات المعروفة المشهورة لكنها مفسرة للمعنى فتبين. قال عندي كتاب يقول الكلام هذا. هذا كتاب، خلنا نشوف الكتاب هذا من اللي كاتبه. قلت يا عمي أخاف أن اللي كاتب الكتاب يهودي نصراني ما هو مسلم. قال لا، هذا كتاب مطبوع باللغة الفارسية وباللغة البشتية وباللغة الأردية وباللغة كذا وكذا. قلت أعطني، أنا أعرف أقرأ الفارسي وأعرف أقرأ البشتو، ما عندي مشكلة، أعطني اللي عندك. طلعها لي، الكتاب مطبوع في إدارة اسمها إدارة الثقافة الدينية في سنة 1972. وين؟ في تركيا، 1972 تركيا، علمانية بحتة. المسلم ما يقدر يلتحي، المسلم أذان بالعربية لا يوجد. قلت له عمي شلون أنت تصدق ناس هذا حالهم؟ أنت لو شافوك وأنت على لحيتك هذه الشيبة يقطعون رأسك، لو أذنت بالعربية يسجنونك، شلون تصدقهم؟ مقصودي من هذه القصة أن هذه الخرافة، هذه الأكاذيب، هذا الدجل ينطلي على عباد وزهاد. ليش؟ ما هو السبب؟ التكرار ونشر الأكاذيب المرة بعد المرة حتى تتقرر في نفوس كثير من الناس. قالت الصديقة رضي الله عنها عائشة: وقد سمعتم كلمة قد أقرت أو قرت في قلوب بعضكم. ليش قالت الكلمة؟ من كثرة ما كررها الكلمة المنافقون وبعض ضعاف الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول: لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه الكلمة العظيمة أيها الإخوة. فينبغي علينا أن ندرك أن الكلام، الكلمة والكلام آثارها خطيرة، ربما تهدم بيتا، ربما تهدم مجتمعا. ومعظم النيران من مستصغر الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ودع معاذا وأرسله إلى اليمن جابيا أو قاضيا أو معلما أو هذه الأمور كلها، وهو المختار فقال له يا معاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نقول أو نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أو هل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أدركنا من مشايخنا من كان لا يتكلم إلا بالكلام القليل، ومن أجلة هؤلاء وأكابرهم الإمام ابن باز رحمه الله. والله والإخوة كانوا يقرؤون عليه الصفحة بعد الصفحة بعد الصفحة، نبغى نسمع كلمة. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن ندرك أن كلام السلف كما قال الحافظ ابن رجب قليل، لكن البركة فيه كثير، وكلام الخلف كثير والبركة فيه قليل. لذلك إذا أردت أن تكون مباركا فقلل من الكلام، إذا أردت أن تقلل من أخطار الكلام على نفسك وعلى أهلك وعلى مجتمعك، لا تقل ولا تنقل ولا ترسل إلا ما أنت متيقن منه مثل الشمس والقمر أنه حق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا ولكم ألسنتنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الشيخ فيصل عنده تعقيب تفضل يا شيخ. لا مزيد على ماذا؟ لا أبدا يا شيخ، يستفيدوا ونحن نستفيد بعد. جزاكم الله خير. جزا الله الشيخ عما قدم وسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في موازين حسناته يوم ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشكره حقيقة على استجابته لهذه الدعوة، وأن يجعله مباركا أينما كان، ونفتح باب الأسئلة بعد؟ بعد الله الساعة 12 لا أنا ما أنا حدي الساعة 11 خلاص، بعدين الفيوزات عندي تضرب. ساعة كم أبو عمر؟ ما نص ساعة. طلاب علم كلهم شيخ موجود الحمد لله، ما عندهم شيء مستحيل. سبحانك اللهم وبحمدك.